بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم بن حج مسلم رحمة الله عليه القشير النيسابوري، وحدثناه عبد الأعلى ابن حماد وأبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة. حا فهنا يحول من إسناد إلى إسناد. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس. إذا صار عندنا ابن عيينة ثم الآن يونس. وحدثنا حسين الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح صالح كلهم هؤلاء الثلاثة اللي هو ابن عيينة ويونس وصالح، فهؤلاء الثلاثة تلاميذ ابن عيينة. إذن ثلاثة طرق التقت بمن؟ التقت بشخص واحد وهو الزهري، ونحن نعلم بأن الزهري ممن دارت عليه السنة النبوية، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي رواية ابن عيينة هنا يذكر الألفاظ، وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا، أي عيسى عليه السلام. وفي رواية يونس حكما عادلا، ولم يذكر إماما مقسطا. وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث. وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السيدة الواحدة خيرا من الدنيا ما فيها، أي لعظم الحال وعظم العبادة وفرح الناس وسرورهم بهذا الإنسان يقبلون إلى العبادة وإلى الطاعة وإلى التلذذ في هذا. كل طريق سني مع الفاضي، ولكن هنا لكي يعلم طريقة الجمع بين الأسانيد والألفاظ، يعني هكذا لا باب الاختصار. يعني لو فرضنا هو الحديث ساقه بالصفحة السابقة وهنا أتاك فقط بالاختلافات، فلو كرره لكون قد أعاد حديث أربع مرات، بينما البخاري يعيده في أماكن متفرقة ومسلم هنا يختصرنا. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. نعم الآية. فهنا باعتبار أنه حينما ينزل يؤمن به الكثير ممن لم يكن قد آمن من قبل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، أي يحكم بشرع الله وهو عادل بالعدل، فليكسرن الصليب، يرد على النصارى في عبادتهم الصليب، وليقتلن الخنزير باعتبار أنه لا يؤكل، وليضعن الجزية باعتبار أن الناس يعني يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولا تسركن القلاص فلا يسعى عليها، تسرك هذه الأشياء، ولا تذهبن الشحناء، يؤمن الكثير من الناس، والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، الناس يعني تقبل إلى الطاعة وإلى العبادة في هذا الزمن الذي ينزل الله تعالى فيه عيسى عليه السلام. ثم قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. نعم. فهو ينزل وإمامهم منهم، ولكن الذي يصبح الإمام حين ذاك هو عيسى عليه السلام. نعم. وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع عن مولى أبي قتادة الأنصاري. وذلك في الحديث السابق، من الذي يقوم بهذه الأشياء؟ يقوم بها إمام المسلمين اللي هو عيسى عليه السلام.

وتعلم أن الله مطلع على ما في القلوب. فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد. هذه جملة التعبد من الزهري جيء بها للبيان. واللي هي عبارة سيد عائشة يتحنث فيه الليالي أولات العدد قبل أن يرجع لأهله. ثمة أعداد وثمة طعام لليالي مخصوصة ويتزود لذلك يستعد لهذا ذهابا وآيبا. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود مثلها. يرجع أيام إلى خديجة ثم يرجع يتفكر ويتدبر ويخلو بربه حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه وكان الذي جاءه حقا. فجاءه الملك اللي هو جبريل فقال اقرأ يعني اقرأ ما سأتلوه عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد تلي عليه شيئا حتى يقرأه. قال ما أنا بقارئ، ما الذي أقرأه ولست أنا قارئا لما يكتب. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. طبعا هذا لها سببه أن الإنسان يجعل السمع والبصر والفؤاد مع الوحي. فجيء بهذا من أجل أن يجعل جميع نفسه مع ما سيستمع إليه. ثم أرسلني فغطني فقال اقرأ. قال قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. فربنا جل جلاله يندب إلى القراءة. وهذه الأمة أمة اقرأ. وآخر كلمة في هذه السورة واقترب. وإذا قرأ الإنسان لله تعالى متدبرا عاملا فإنه يتقرب إلى ربه بالقراءة. ويقرأ الإنسان قائلا بسم الله الرحمن الرحيم. وكل عمل يبدأ به الإنسان ويشرع به يقول بسم الله. يجعل الإنسان ذكر ربه في كل شيء. وهنا القراء قال بسم ربك الذي خلق. ربنا هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي يملكنا. فالخالقية معراج العبودية. وربنا خلق الخلق أجمعين. وجيء من ضمن أفراد هذا خلق الإنسان من علق. وهذا الإنسان الصغير الآن في هذا الكون هو خلق من شيء صغير وهي علقة تعلق في أعلى الرحم. وهي أيضا آية ثانية أنها معلقة وربما تسقط. اقرأ وربك الأكرم. جاء تكرار أمر القراءة لأهميتها ومكانتها. وجاء الترغيب بها فاقرأ وأجرك على الله. ربك هو ليس فقط الكريم بل هو أكرم من الجميع. وهنا التمييز بأي شيء أكرم لم يؤتى به. فهو أكرم في كل الوجوه. وبين من صفات أنه علم الإنسان وأن تيسير العلم قد يسر على الناس. الذي علم بالقلم. ولذا العلم لا بد أن يصان في الصدور ولا بد أن يصان في السطور لأجل أن يحفظ. والقاعدة كل خبر ليس في القرطاس ضاع. علم الإنسان ما لم يعن. فيه منة الله على عباده أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليهم بالعلم وقد خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعقلون شيئا وجعلهم السمع والأبصار والأفئدة. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره أي رجع خائفا. وحق له أن يخاف مع العلم أن قبلها 6 شهور رؤيات تقوي القلب لكن أمر الوحي شديد جدا. حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملون أي طلب منها أن يدثروه. والإنسان إذا رعب بشيء أو خاف شيء أو أذن بشيء فنام ثم يستيقظ فإن الاستيقاظ يخفف. فهذا النوم يعطي راحة لكافة الخلايا التي في جسم الإنسان. فزملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف. ثم قال لخديجة أي خديجة هنا أي حرف نداء بمعنى يعني يا خديجة ما لي يعني ما الذي جرى لي. وأخبرها الخبر. قال لقد خشيت على نفسي. قلت قالت له خديجة كلا. وهذا الأمر يعني كان شائع أن من اتصف بهذه الصفات فإنه لا يخزى. كلا أبشر. وهنا هذا أبشر ثابت بالأحاديث الصحيحة في تبشير المقابل. وهنا هي ثبتت بالسنة التقريرية وإن كنا في بدايات الوحي. فوالله أقسمت لا يخزيك الله أبدا، لأن الناس علموا من سنة الله أن من اتصف بصفات الخير فإنه لا يخذل. لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم، والرحم من الرحمة، فالإنسان يتراحم مع أرحامه، والصلة بين الأرحام الرحم الواحد الذي يلتقون به. وتصدق الحديث، أيضا صدق الحديث من صفات الأخيار والأبرار. وتحمل الكل، شخص لا يستطيع أن يقوم بنفسه فأنت تحمله وتحمل له الأشياء وتجعله يحمل الأشياء وتجعل له قواما من عيش وتجري له جراية وتنفعه. وتكسب المعدوم، المعدوم ليس لديه شيء، تجعله يكسب ويحمل ويكون صاحب قنية. وتقري الضيف، أي أن الضيف حينما يضيفك تقدم له القراء، وتعين على نوائب الحق باعتبار أنه كان لا يعين على نوائب الباطل. يعني لما احترقت إسرائيل فرح المؤمنون بما حصل، فإطفاء حرائق إسرائيل هذه نائبة، لكنها الإعانة على الإطفاء نائبة باطل، لأن في إطفاء الحرائق تقوية إسرائيل على المسلمين. أما نوائب الحق فلما تحصل نازل بالمسلمين ويعاني المسلمين، هذه من نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة. وذلك أهل العلم في كل زمان ومكان مرجع للناس، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. وذلك الإنسان يسير في هذه الدنيا ثم يضعف شيئا فشيئا. فقالت له خديجة، أي عم، يعني يا عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة ابن نوفل، يا ابن أخي ماذا ترى؟ وهذا من حسن خطابها أنها قدمت وطلبت من ورقة أن يسمع منه. ولكن لما تسأل الإنسان ويكون لديك حسن السؤال ستنال حسن الجواب. فقال له ماذا ترى؟ ما الذي حصل؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأاه. فقال له ورقة، هذا الناموس، الجاسوس يطلق على الذي يأتي بخبر الشر، والناموس هو الذي يأتيك بخبر الخير، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، فهذا هو الملك الذي أنزله الله تعالى على موسى مبينا له الوحي، وأنت قد من الله عليك بالرسالة، ثم وعده بأن ينصره مؤمنا به على المقدار الذي معه. يا ليتني، وهذه يا للتنبيه وليت للتمني، يا ليتني فيها جدعة. هو يستحيل أن نتحول من شيخ كبير إلى شاب. يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، أي وقت الذي يخرجك قومك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم حينها، وهو كان يسمى بالصادق الأمين عند أهل مكة، وكان محبوبا عند الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مخرجيهم، يعني هل سيخرجونني؟ قال ورقة، نعم. وبين السبب، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. هذه السنة، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع درجات المؤمنين، وتكون ثمة يعني صولة وجولة لأهل الباطل، ولكن الذي ينتصر هو الحق. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي أنه قد وعده بأن ينصره نصرا عظيما. ثم قال، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، وسيد الآن مسلم يروي المصنف عن عدد إلى عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر قال الزهري، وأخبرني عروة. هذا هنا لم يذكر الخبر، كما يأتينا البخاري نحو قد لم يذكر الخبر فلان، مر حديث عندنا في آخر صحيح البخاري بعد قال علي بن المديني لم يذكر سفيان الخبر عن عمرو بن دينار، وهنا معمر لم يذكر الخبر، هذا لا يضر، فهو ليس مدلسا، وسماعه من الزهري معروف، بل هو من خواص الزهري. وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال: فوالله لا يحزنك الله أبدا. هناك لا يحزنك، وهنا لا يحزنك الله أبدا. وقال: قالت خديجة أي ابن عم، هناك قالت أي عم، وهذا الرواية أي عم أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فهنا مسلم من دقته وفضله أنه يأتيك باختلاف الألفاظ لينتفع طالب العلم منها. وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب: سمعت عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. وتابع يونس على قوله: فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. ثم قال مسلم: حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن جابر بن عبد الله الأنصاري، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. فترة هنا بمعنى انقطاع، ونحن خطأ أن نطلق على المدة فترة، قل أنا منذ فترة كذا وكذا خطأ. قال في حديثه: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا. عدتم فجئت هكذا، فجئت منه فرقا فرجعت، فقلت: زملوني زملوني، فدثرني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وذلك تجد أن التبليغ وجب عليه قريبا جدا، وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. طبعا في رواية: وحمي، أي بكثرة ما يذهب ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي، أي انقطع، ثم فتر الوحي عني فترة، أي مدة، فبين أنا أمشي، ثم ذكر بمثل حديث يونس، غير أنه قال: فجئت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، حتى هويت إلى الأرض. قال: وقال أبو سلمة: والرجز الأوثان. هنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يفسر الرجز بأنه المقصود به الأوثان. قال: ثم حمي الوحي بعد وتتابع. حمي أي لكثرة الزيارة والمعاوية، ولكن لما تحرك شيء على شيء بقوة تخرج منه حرارة. وحدث دميكاني شيخ أبو الأثر هذا الحديد الترام كهربائي، مو الترام، لا، يصير تحت الأرض مترو، لما يصير حديد منهم من هنا بالوسط في حديد أيضا. شنو واجب هذا الحديد بالوسط؟ الحديد في حرارة، والحرارة تتملل في الخندق، يحافظ على مثلا الواحد بين الحديدين. لا، الحديد خاص أصفر، هذا يخفف الشحنة الكهربائية حتى ما تؤدي إلى احتراق أو في هذا الترام. لا، مو هذا، رأيته يوم أمس الصبوحة تحت الأرض يعني. ففيه يعني صفائح صفراء بينهما. فسأل الشيخ قال هذا يخفف الشحنة الكهربائية. نعم والعلم عند الله. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان وقال فجئت منه كما قال عقيل. يعني يهتم حتى وإن كانت الألفاظ يسيرة يهتم بها مسلم بن الحجاج. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ. فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر. فقلت أو اقرأ. قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر يعني كان حريص على أن أول ما نزل هو يا أيها المدثر وهذا اجتهادا منه. قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت. هو باعتبار أنه جاور الجبل فصار جارا هاي معناه جاورت. وإذا الزمخشري يقال محمود جار الله باعتبار أنه قد جاور مكة. نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي انظر من أين جاءه الصوت فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني منه رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فصبوا علي ماء باعتبار أن الماء يحرك الدورة الدموية وينشط جسم الإنسان. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. لماذا أنذر؟ باعتبار ما كان ثمة إيمان حين ذاك وكان الناس على الشرك في كثير منهم. فالأول أمر النذارة فإذا آمن وتجاوب تأتي البشارة. وربك فكبر أي كبر ربك واجعل تكبير هذه عبادة التكبير تمر مع المسلم في مواطن عديدة. وثيابك فطهر أمر بتطهير القلوب وتطهير الثياب عند أداء العبادة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. وهنا يبين هذا الأمر باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. يقول النووي السدي هنا كما علقه في الحديث السابق قال قوله إن أول ما أنزل قوله تعالى يا المدثر ضعيف بالباطل والصواب تقرأ ربك كما تكره في حديث عائشة. من الذي أتى بالباطل؟ هنا السدي هذا أكثر سدي معلوم معلوم. وانت لا تأتي إلى عالم العلماء تقول هذا اجتهادا منه لأن هذا قول صحابي حتى لا تجعل قول صحابي قولا باطلا. تمام يعني سيدي يصح إليه السند إليه أنه قال هذا هو قال ثابت هذا في صحيح مسلم سند صحيح لكن هذا اجتهادا منه نقول اجتهادا منه الصواب كذا. يعني سيدي هنا الإمام النووي يرى ضعف سيدي بالقول ولا يرى ضعف صحته باعتبار الرسالي هيك وفقوا بيناتهم انه هذاك باعتبار النبوي هذا باعتبار على كل حال اول ما نزل اقرا. ومن قال بانه اول ما نزل المدثر هذا اجتهاد منهم. فلما سالنا الشيخ الصباح عن قول ابن عباس حينما قال ماذا قلنا؟ هل قلنا اخطا ابن عباس؟ قلنا له هذا اجتهاد اجتهد به والصواب ما ذهب إليه عمر الخطاب وعليه جمهور أهل العلم. وهكذا حتى نزرع في أنفسهم تعظيم العلم وأهل العلم. وذلك إحنا منقول الراجح أن أول ما يقرأ ماذا يستوي هذا على أن المرجوح من قال بخلاف هذا واضح. فأنت تأتي للناس بالحق بطريقة يعني أعظم فيها العلم. نعم. حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب. لماذا لا يعودون إليه؟ نعم، لا يأتيهم الدواء لكثرتهم. نعم. ثم ذهب به إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال قلال هجر. نعم. طبعا هي رواية صحيح البخاري يقول فإذا ورقها كآذان الفيلة وورقها كقلال هجر، وذا حديث القلتين نحن نرى بأن القلال معروف وهي قلال هجر. نعم. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، وإن هم بسيئة فلم يعملها. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. لكن الإنسان لابد أن يكون له حياة باعتبار أن الحياة هو صفة عظيمة من الصفات. نعم، أكمل يا سيدي. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم، فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. يعني الذي يرقى هذه المواطن عليه لابد أن يكون قلبه نقيا مما لا يحبه الله تعالى، وكان قلب النبي هو أنقى القلب، لكن الله سبحانه وتعالى طهره بماء زمزم. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه. هذا في صغره صلى الله عليه وسلم. نعم، باعتبار أن شق الصدر كان مرتين. طبعا الكتب التي تعنى بهذا في كتاب الشفاء في معرفة حقوق المصطفى ونحوها من الكتب التي تعتنى بسيرته. نعم. فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طص من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه ثم لأمه. يعني خيطه، شوف كان يعملوا العملية خيطوها بس الآن بالليزر يلحمونها. صحيح. ثم عاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى الإنسان حتى لا يستنكر. يعني ربنا جل جلاله يعطي للناس من الآيات الظاهرة عندهم حتى تعيدهم إلى ما ورد عندهم من الأخبار. نعم. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظهره، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو متقنع اللون. قال أنس منتقع. نعم سيدي، وهو منتقع اللون. قال أنس قد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. نعم، يعني أثر اللأمة. نعم، مثل الشيء المخيط. نعم. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن ولب قال أخبرني سليمان وابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر ابن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه فهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. ولديه أخطاء يسير شريك بن أبي نمر، مرت عندنا. نعم، فدنا فتدلى رب العزة. نعم. من أخطاء شريك بن أبي نمر. نعم، والخبر قد يصح وتكون فيها جزئية غير صحيحة ينبه عليها أهل العلم. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي

ولده باعتبار أن أننا جميعا من نسل أبينا إبراهيم، فهو الأب الثالث لنا. قال فأتيت بإناءين في أحدهما، فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربت. شوف الإنسان مما يجتهد في بعض الأشياء تخير فيها، لا بد أن ينظر إلى الصواب، ينظر إلى المصالح والمفاسد، وأن الإنسان في كل عام من الأعمال يعني يتأمل. ولذلك لماذا بودنا المسلم أن يتعلم تأويل الرؤى حتى لما يرى شيء يتفكر فيما يصلح حاله ويصلح دينه، حتى لما يخير بشيء في حالة سريعة يكون يدرك الصواب في عمله. بعض الناس يرتكب الخطأ لما يمر به، نقول له لماذا فعل؟ تقول لا أدري. فهذا يعني لم يعود نفسه على أن يختار الصواب فيقول لا أدري. فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، هذا شك من الراوي، إما قال هديت الفطرة أو قال أصبت الفطرة. أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. شوف السلقاء يقولون بأن القلب ملك الأعضاء، إذا ملك في بلادنا البلدان سيء تجد رعيته سيئة، وإذا كان هذا صالحا تصلح رعيته بصلاح ملكه. كذلك القلب هو ملك الأعضاء، إذا صلح القلب صلحت الجوارح. نعم أكمل أيها الشيخ، لا غنى لنا عن صوتك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائع من أذن الرجال. من أذن الرجال، نعم من أذن الرجال، يعني أسبر من سمر الرجال. نعم له لمة كأحسن ما أنت رائع، هذا الشعر لمة اللي هي يعني مقياس وجود الشعر، قد يكون إلى الأذن قد يقول إلى الكتف، يعني جمة ولمة. نعم قد رجاها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على رجلين، على رجلين نعم على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت، يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم. طبعا عالم البرزخ من علم من يعني ما يتعلق بأمر الروح لا نعلم عنه شيء إلا ما وردنا الدليل به. نعم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنه عنبة طافية فسألت خارج. نعم سألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال قال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح ليس بأعور. نعم ليس بأعور ألا إن ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في منام عند الكعبة فإذا رجل آدم أي أسمر. نعم فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أذن الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت من هذا فقال المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال. وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه فسألت من هذا فقالوا عيسى ابن مريم أو المسيح ابن مريم لا ندري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن فسألت من هذا فقال المسيح الدجال. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. نعم. ربنا كشف له هذا وراءه. نعم

باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبي سعيد، يعني رؤية ليست رؤية عينية. نعم. وأبو سعيد فيما يتعلق برؤية الله تعالى. وأبو سعيد الأشج جميعا، ربنا جل جلاله لا يرى في هذه الدنيا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا نعمش عن زياد بن الحصيني عن الحصين أبي جهمة عن أبي العالي عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن ما هن قالت ما هن مضبوطة الأولى حرف المشدد حين متقف عليه ما هن حين متقف عليه ما هن تقل. لا تقل ما هن. قالت من زعم اكتب القرآن يعني وتجد بعض القراء يقفون على شيء على نون مشددة ويجعلونها سكون هذا خطأ. كلمة مشددة الكلمة المشددة النون مشددة سيدي الحرف الأول سيدي متحرك الثاني سيدي عند الوقت تصبح ساكن سيدي أنا أقصد الحرف المشدد لا نجعله سكونا إذا وقفنا عليه. نعم. نعم. قالت من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين. هو أراد أن يناقش هذا المناقشة بأدب. ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومعروفة بكثرة السؤال لأجل استيضاح والاستفهام. نعم. إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض يعني سد عين الشمس كما يقال هذا سد الأفق. فقالت أولا تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أولا تسمع أن الله يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى أو فيوحي بإذنه ما يشاء فإنه عادي حكيم. نعم سيدي. قالت ما سيدي عندكم قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه سيدي هنا سيدي مسلم ما هي رواية الاختيارات صحيح رواية حفص عن عاصم. نعم. ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علي وزاد قالت وكان ولو كان محمد كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد ربه فقالت سبحان الله لقد قص شعري مما قلت وساق الحديث بقصته وحديث داود أتم وأطول. قالت هذا الكلام وقالت الكلام السابق ومرة قالت لي لأبي سلمة لا تكون مثل الفروج تصيح إلى صاحب الديك مرة قالت لأحدهم أتريد أن تكثر حجج الله عليك فيها كانت صاحبة حكمة لما جاءتها هذه المرأة سألتها قالت لها أحرورية أنت فهي كانت تعلم الناس بحكمة وتزرع في قلوبهم المهابة من الخطأ والخلل. نعم. إسماعيل بن أبي خالد توفى عام 46 من عام. وحدثنا ابن المميري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا عن ابن أشوع عن عامر أشوع ممنوع من الصرف. نعم نعم سيدي. عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم بدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. يعني بعضهم ظن ظاهر الآية أن هذا المقصود رؤية الله تعالى فبينت لهم خلاف هذا. قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في صورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. يعني كان يأتيه بصورة يحيى الكلبي وكان يأتيه بصورة صورة من لا يعرف كما في حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب في حديث الأسئلة. نعم. باب في قوله عليه السلام نور أن أراه وفي قوله رأيت نورا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. نعم هذا باعتبار حجابه النور. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا شوف أن أراه بعضهم يروي خطأ إني أراه. حاوى حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان. هذا من حجاج بن الشاعر؟ حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي. نعم حجاج بن يوسف بن حجاج بن يوسف الثقفي يعني جد حجاج الثقفي ماشي فيوسف في الشاعر التفريق. نعم قال حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألته فقال رأيت نورا. شوف اللي تلك نور إني أراه يستدل بهذه الرواية على ذاك الضبط ذاك الصواب نور أن أراه. باب في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام وفي قوله حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني في مسلم لما يسوق الحج في موطن واحد لكن بأقوى المواطن التي له فهذا أيضا يعني هذا تعين على الحديث السابق وهذه تعين على الحديث على فهم الحديثين السابقين. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه بدون واو. كيف سيدي؟ بدون واو. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا يستطيع أحد أن يرى في هذه الدنيا. نعم. وفي رواية أبي بكر يعني الأعمش ولم يقل حدثنا. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الاستسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجاب النور. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه ويرفع عندكم موسم من الأنجلد ويرفع القسط ويخفضه. نعم نعم ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. يعني ربنا يعلم شيء قبل وجوده خلافا لما قاله معتزلة. نعم. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من جودة الإمام مسلم باعتبار لما ذكر عدم الرؤية في الدنيا ذكر الرؤية في الآخرة حتى لا يشبه كلام النافيين المعتزلة. نعم. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان الإسماعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لأبي غسان قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة